يجوز أن يكون الحديث أولا تحقق فيه شروط الصحة، اللي هي معروفة من اتصال الإسناد وعدالة الرواة والطرق والكلام المشهود العلمي. ثم لكي هذا يكون صحيحا، لكي يكون صحيحا على شرط البخاري ومسلم لابد أن يكون الرواة الذين هم رواة هذا الإسناد ممن خرج له البخاري ومسلم على سبيل الاحتجاج والاستماع. الاحتجاج يعني لا يفرق البخاري ومسلم قبلها الرواة في الشواهد أو المتابعات. إنما خرج البخاري ومسلم قبلها الرواة أحاديث يعني تفرقوا بها اعتبارا على رواية. اجتماعا بمعنى أن يكون رواة هذا الإسناد الذي بين أيدينا والذي نريد أن نعرف هو على شرط البخاري ومسلم أم لا، قد خرج له البخاري ومسلم احتجاجا عن شيوخهم الذين في هذا الإسناد، عن شيوخهم الذين في هذا الإسناد، يعني يكون كل راوي عن شيخه موجود فعلا مستدل به في البخاري ومسلم عن شيخهما. ما معنى على شرط غيرهما؟ اي شرط على غير شرط البخاري ومسلم او شرط غير البخاري ومسلم من اصحاب كتب الاصول، يعني كنا لا نتحدث على شرط ابي داود او على شرط الترمذي او على شرط النسائي من المسلم. قلتم ان الروايه ليست متعلقه بالراوي انما هي يمكن ان يتسمح فيها اذا لم يوجد مشكله في المذهب. ماشي، فهل الفقه كان قال على ابي هريره وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من راى الكلم فقال اللهم عافيني بما تليت به خيري فضلنا على كثير من الناس الكبيرة، وله على رواية منكم وعيد أخرى عن عمر. لا، كيف كان؟ أنت مش قادر تستوعب المسألتين، أنت خلصت بين المسألتين. إحنا بنتكلم عن العلاقة بين الراوي والرواية. قلنا قد الراوي قد يكون ثقة لكن مخالفا في حديث معين، فثقته هنا لا تنفع، هو ثقة بمعنى أن أخرج حديثه فهو صحيح. فإذا ثبت في حديث بعينه أنه غلط فيه فلا يقال أنه ثقة، وإنما يكون تخطأ في هذا الحديث وإن كان الغير من الحديث فلا صواب. أنا في يومها ذلك الراوي، فهنا لم تكن هناك علاقة متجذرة بين الراوي والإيه؟ والرواية. كذلك نقول الراوي الضعيف معنى كونه ضعيفا الأغلب ما يرويه خطأ، لكن قد يحدث أحيانا فإذا أصاب في حديث لم يضره ضعف، كيف نعرف أنه أصاب؟ لأن يرمي ما يرويه غيره، لا يتصرف بأشياء لا يرويها غيره. فإذا وجدنا أنه روى حديثا معينا فأدعه عليه غيره، ودلت هذه هذه المتابعات على أنه خطأ هذا الحديث بعينه، وإن لم يكن يحفظ غيره من الأحاديث فهنا لا نبعد الصيت اعتمادا على حال الراوي. حال الراوي هنا لا تضر بعد أن جاء من يشهد لروايته ويدل على أنه لم ينفرد به. ولذلك احنا بنقول يا جماعة ليس سبب ضعف الحديث ضعف الراوي، وإنما سبب ضعف الحديث تفرد الراوي الضعيف به. ليس سبب ضعف الحديث ضعف راويه، طب هو ضعيف اه كذلك وافقه الثقه يبقى حلف عينه لا يضره ضعف، انما سبب ضعف الحديث ان يكون الراوي الذي رواه متفردا به ضعيفا ليس يحتمل ان يأتي بشيء ينفرد به عن غيره من الناس. معايا؟ وذلك العلماء القدامى العلماء الكبار علماء العلم لما بيجي يعبروا عن علم الحديث بيقولوا ايه؟ تفرد به ومش فيه فلان. المتأخرين لكن فيه فلان خويا في مثل المسائل فيه فلان لكن فوق هذا يقول ان هو فيه، لكن لان المتأخر عادة لا يستطيع ان يجزم بالتفرق او بعدمه، لان يعني ما عندوش الانطباع والفلسفة والتواسع في الرواية التي كانت موجودة عند حفاظ الحديث القدامى. فايه اغلب ما يقول فيه فلان، وقد يكون فلان ده فيه توبع، إذا كونه في الرواية وكونه يرويها لا يكون بعد أن توبع، المستقر به هنا، يعني وانه ليس اهلا للتفرد. مفهوم؟ السوق مش واضح. انا سامع هعمل ايه؟ يعني من هم أن الدبلي من الرجل أي هذا الذي تسيني في عرف العرب واللغة العربية. فلما يجي الفقهاء يقولون إن الإجماع يترأس بناء على أن هذا منهج اللغة الصحيح، وأيضا أتى به الصحابة وعمل به الأمة، فالمعنى الصحيح يؤتى به. وإن لم يكن هذا الكلام نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه السلام كان من هذه أنه إذا مسح رأسه يمسح أذنيه بماء الرأس، فدلت سنة رسول الله عمليا أن الأذنين من الرأس، وإن لم يكن الرسول قال هذا اللفظ بعينه. الفقهاء والأئمة الذين جمعوا الأحاديث أن ست الأحكام رأس، فهو يخالف أن فكرة تابع علماء السنن يخالفون حديث الأذنان من الرأس في كتب السنن. هم يعلمون انه لا يصح عن رسول الله، لكن يعتقدون ايضا انه ان لم يصح من حيث اللفظ لكن معناه صحيح اي جزء، اما باللغه واما بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم العمليه واما بفتاوى الصحابه والتابعين. فكل بوعيه ولا لا؟ فما يكون حديث وعيد ما فيش شيء امين، ولهذا الحديث وعيد لا يحتج به. ايوه قد يحتج به من حيث وجوب استدلاله، لكن هناك ادله اخرى تدل عليه، زي ما قلنا في حديث التسميه عنه الحديث ضعيف بما معنى قصته. سئل عنه اكثر من مره فيقول لا يصح فيه حديث، لا يصح فيه اثنان او نحو ذلك. وهو لا سؤال ثاني ازاي الكلام ده مختلف؟ العلماء المتنقلين مش متنقلين جدا، مش فاهم. العلماء كانوا موثوقيين، اذا تكلموا في جانب فكلامهم ينطبق على هذا الجانب فقط، هو بيوصف الحديث صحيح ولا مش صحيح، الحديث مش صحيح. لكن يوصل حكم الفقه اللي بيشتمل عليه الحديث يبقى ده ايه؟ امر اخر. ليه؟ لان حكم الفقه لا ينبني على الحديث الصحيح فقط، انما ينبني على ادله او احدى الكلام. قد تقول لك يقول لك ايه؟ الاحكام الشرعيه تكتب بايه؟ او الاحكام الشرعيه عشر ايه؟ القران، السنه، الاجماع، القياس، شرعا قبلها، الاستصحاب، الاستهزاء الى اخره. مش قالوا دوره هي دي الادله الشرعيه؟ يعني الوسائل التي يثبت بها الحكم الشرعي. السنه دي دليل الفكره مش دليل العقل. فاذا فيها ضعيف يبقى في دليل لا يصلح ان يستدل به الاسلام شرعي في هذه المسألة. لكن قد يكون هناك ادله اخرى تبني عن هذا الايه؟ الدليل قد يكون في حقوق اخر. يبقى الحديث الضعيف ده معناه ان ايه؟ في الحديث اللي هيقول لك الحديث الضعيف ده يكون تحتاج ليه؟ ماشي تحتاج ليه؟ لكن المعنى اللي استمع عليه هذا الحديث موجود ايه؟ في القرآن، موجود في عمل الأمة، موجود في إجماع، موجود في قياس إلى آخره. فهمت الكلام؟ حديث التسميع على الضعيف ضعيف، لمن أخذ ضعفه؟ أتى به ليه؟ أتى به ليه؟ يقول أولا مفهوم قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر التيمم في كل شيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهذا حديث صحيح مسلم. وعلى قول مثال كان رسول الله يذكر الله على كل احيانه، ولا شك ان الوضوء من افضل الاحاديث. يعني كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يذكر الله عز وجل حتى في الوقاء والبناء، افلا يذكر الله وهو يتوضا؟ هذه واحده. ثاني حديث ابن عباس صحيح، وهذا الحديث استدل به غير على الفكره التسميه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على أحدكم إذا أتى أهله، يعني وقع أهله، أن يقول بسم الله اللهم جئت الشيطان وجئت الشيطان أنا رزقتك، يعني عند الوقاع يقول بسم الله. فإذا كان هذا يجوز عند الوقاع فمن باب أولى؟ عند الوضوء. أهو ده كان فيه حديث إيه؟ العلم تثبت الحكم الشرعي. يعني الحكم الشرعي قد لا يكون له دليل صريح، لكن قد يكون له دليل اخر عن رسول الله ايضا، ولكن غير ايه؟ صريح. والحكم الشرعي يثبت بالصريح وبغير الصريح. من يقدم نصر المدة أحمد يعني من جاء بعد صلاة الفجر يدعو الله عز وجل ثم يرفع ركعتين كتب له أجر حتى وعمره. الحديث ده هناك من العلماء من يقول صحيح، هناك من يقول ضعيف، ولا شيء في مش عارف. مش تعارض بين الكفين، وده غلط. علشان تعرف مش تعارض لازم تكون فاهم معاني العلماء. زي حديث ايه؟ حديث عمر اللي ولدت فيها هذا الشيء. تعجبني قوي ايه؟ يعني انت بتتكلم عن مين؟ حديث ايه؟ كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الامام احمد خطاء. الامام في مصر خطاء. انا شايفه مش عارف. ايه الامر ايه؟ ليه؟ هقول لك. اولا لما نتكلم عن الحديث بتاعنا اللي هو اللي انت سالت عنه. الحديث دوت مشتمل على امرين. أن من ترك بعد صلاة الفجر في مصلى يدعو الله عز وجل حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كتب له أجر حجتين وعمرة. الأمر الأول مشتمل عليه ذلك الحديث هو إيه؟ هذه السنة أن تجلس بعد صلاة الفجر تدعو الله حتى تشرق الشمس ثم تصلي ركعتين. يعني يتعلق بالفعل بس. الأمر الثاني الثواب المترتب على هذا الفعل هو إيه؟ له أجر حجة وعمرة. الجزء الأول من الحديث هو متعلق بالفعل نفسه الثابت. لأن أبو سعيد مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس يذكر الله عز وجل. والصحابة معه يذكرون أمر الجاهلية والصحابة. يعني كان هذا الأمر إيه؟ ثابت بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده متعلق بإيه؟ بالفعل. إذا الفعل نفسه المشتمل عليه ذلك الحديث وهو السنة العملية هو أن تجلس في المصلى قبل تذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس فتصلي ركعتين وتصلي ركعتين ركعتين وبعدهم قال هي الضحى وبعدهم قال هذه صلاة الاستشراق صلاة أخرى. الذين قالوا صلاة الاستشراق لم يأخذوها من ذلك السنة واعتبروها غير صلاة الضحى والآخرون قال هي صلاة الضحى ولا داعي إلى إحداث صلاة ليست تعرف إلا في عيش الواحد وهو مثل متسامحين معايا. فهذا القول الثابت لان وقوف النبي بعد صلاه الفجر للصلاه اللي ذكر الله ثابت في صحيح مسلم من حديث صلى الله عليه وسلم وصلاه الضحى ثابت معروف. يبقى هذا القول بيقول ايه حاجه في الحديث؟ لان له ما يشمل صح كلام؟ وده معنى ما كان قول من قال انه حسن او انه ايه؟ صحيح. اما ما يترتب على ذلك من ثواب وانه بذلك الفعل يكون له حق وعمره فلا يوجد الا في هذا المليء. فمن ضعف الحديث ضعفه اي بهذا السياق والتمام. يعني هذا الثواب المترتب على هذا الفعل لم يكن ان هذا الحديث هو حديث في اسناده ضعف، اذا هذا الحديث كله ضعيف. نحن نقول لا الضعيف فقط هو القدر الايه؟ المترتب على او الثواب المترتب على ذلك الفعل. وضعف الثواب المترتب على الفعل لا يضر الحديث. ليه؟ هل ان هذا الثواب لم يذكر اصلا؟ سنين هذا الفعل. لا يقف في سنين هذا الفعل. لأنه من فعل سنة من السنة بطبيعة الحال له ثواب عند الله. هذا الثواب يعظم أو لا يعظم يكون على صفة معينة له قدر معين أو الله أعلم. وزاد شيخ الإسلام الذي يستوي الدين. يقول مثل هذه الحديث التي اشتملت على أمر مشروع والحث على أمر مرغوب في وسائل الشرع. إذا اشتمل الحديث مع ذلك على ثواب معين ولم يكن ذلك الثواب صوابا أو صحيحا أو ثابتا فلا يضر ذلك ما دام أن السنة نفسها ثبتت. فاعمل السنة وارجو الله أكثر من ذلك. لأن العمل بالسنة لا يتوقف على معرفة الثواب المترتب عليه. إذا بمجرد أنك تعلم أن هذه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت تعلم بها سواء أعتقد له بيتا في الجنة أو قصرا أو سواء حج أو عمرة أو نحو ذلك. هذا كله لا يؤخر ولا يعطلك عن فعل السنة التي هي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يراعيه العلماء المصنفون في السنن والأحكام. يراعون الحكم الشرعي نفسه، فإذا كان الحكم على نفسه مشتملا على ثواب معين يخالفون الحديث الأمامي ولا يسمون الثواب لما يسمون إيه؟ الفعل الاخر ليس بعض مثل الحديث ضعيف فيضعف الحديث للتوحيد بهذا السياق والتمام بينما العالم لا يقصد من الحديث الى الخطر الذي بوب عليه فقد يكون مستمرا على ثلاث احكام يأتي من أبو رسول بأبجد يخفض حكم من تلك الأحكام الثلاثة. فالمن أبو داود هل يصحي الحديث أو يحتاج الحديث كله أم يحتاج بالقدر الذي مضم عليه بالقدر الذي مضم عليه بل الذي يلزمه من الحديث أن تحكمه به وأن تأخذ في كلامه المسبق به هل هو صواب خطأ هو على الترجمة بالحديث. فإذا كان القدر الذي في الحديث ثابت مما يستدل به أبو داود فهذا لا عيب على الوجود مهما كان الحديث مستمرا على بعض العبارات وبعض الجمل الاخرى التي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الوجود لم يستشهد بالحديث كله انما استشهد بقدر منه. مفهوم؟ وده اللي هنقوله بقى في الحديث الثاني. حديث ايه؟ كل من كان خطاء وغير خطائين التوبه. لماذا احمد مسؤول عنه اكثر ثلاثه اسباب؟ لماذا في مسقط تصريف؟ شتان بين على سبيل المثال كل جمع كل سكوت ذا يجتمعان هذا يفرق وهذا يغلب نفس في وجه الجمع لما الإمام أنفع الإمام سيستمر كما قال حسن حيث إنما أقرره في أبواب الفضاء وتمهيد وتمهيد واضح يعني في الحث على التوبة والاستغفار وهذا القدر من المعنى هل يحتاج إلى هذا؟ الحث على التوبة والاستغفار في القرآن وفي صحيح السنة وفي إجماع الأمة. فهذا القدر ثابت هذا القدر الحديث الذي يحث فيه الحديث على الاستغفار والتوبة متواتر بل مجمع عليه وفي القرآن وفي السنة وفي كلام أهل العلم. معايا؟ هذا القدر من إذا قدمنا الحديث هذا قدر صحيح. لكن يوم أحمد لماذا أخر؟ لأنه سمي به في سياق أن من يقع في حد من حدود الله فهل إلى الثقة يقف عن الحد أم لا؟ ثم أحمد فكره ثم إمام أحمد إيه؟ وفكره يعني الحد كل من يقف حقا يعني واحد مال بس كذلك بعض الناس تبكي عن نصف عن الحد ثالث وثالث الثالث ثم نصف عن الحد ينفع الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى؟ أذان قاضي من أحمد وإذا رجعنا لك أحمد رأسه بكيان لكل اكتاكم هذا ألم أنكر أن يكون الاستغفار رافعا للحد أنكر أن يكون الاستغفار رافعا للحد وزي الحديث إيه؟ إذا جاءكم من تطلق الخمر والغيبة فتزوجوا إلا تتعرضوا ستة بالصلاة وسلم عليه معايا؟ الحديث دوت علماء قالوا هذا باطل زي دار الشافعي وما احمد بن زوجه قال باطل وهناك من صححه انما نظر اليه الى معنى غير اللي قد نظر اليه من بعض اخيرا عايز تكتب زي العلماء يا اخي عيش يعني رب العلماء مستحيل كلنا استغفر الله وعيده على اسماعيل العلماء يتأملون الوزون ويدققون فيها ويقولون هل هذا المعنى المشتمل عليه هذا الحديث له ما يشهد له لا حتى لو كان الراوي ايه؟ ضعيف. فالذين صححوا الحديث انما خير الحديث مع الظاهر منه هو ايه؟ استحباب التزويج لاهل الدين واهل الفقه. وده الامر ايه؟ ثالث الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ كنت في مره لاربع احاديث فاختيار اهل الخلق واهل الدين هذا امر متواتر في كتاب الله وفي سنة الله في عمل الامه. فمن صحح الحديث لم يفهم من هذا المعنى فما انكره وما عفاه نظر الى ان هذا الحديث يتضمن معنى اخر وهو ايه؟ عدم اشتراك الكفاءه بمعنى ان الحديث ينص في فهم هؤلاء العلماء على ان الكفاءه فقط الخلق والدين فمن كان لا خلق ولا دين يجب عليك ان تزوجه ابنته حتى لو كان فقير حتى لو كان ثقافيا يختلف عن ثقافه المراه او نحو ذلك بينما ما اخبروه هذا الكلام في جمهور اهل العلم انه لا بد من مراعاه الايه؟ الكفاءه. فالحديث دوت يوحي بعدم اشتراك الكفاءه فمن انكره انكره انكره لكونه ليس ليس فيه كفاءة بل فيه عدم اشتراك وهو ايه ان الكفاءة فقط هي الخلق والدين. بينما من صححه نظر الى ان الحديث فيه ترغيب وحث على اختيار اهل الدين واهل الخلق في التزويج. فهمت المعنى؟ Thank you. بالنسبة لها شروط في الأراضي لها شرخان أو شروط فاجة طبعا ما يحتمل تجد الرجل من حمل ما معنى يحتمل التحسين هذا أصل العبارة دي غلط يعني يحتمل التحسين الأرزان التي يكون في الرواية يحتمل التحسين نظر في أطباله ولا أقول فيه خلاف فقال هذا الخلاف يدل على التطور ليس في قول معيد هو وسط يبقى ايه يحتمل انه حتى الحديث فقال الحديث يحتمل التحسين احنا مش مستعدين مع الحق من رواه الروايه ممكن يكون الرواية يحتمل التحسين لكن الحديث بعينه من افضل طب ليه ربنا يحتمل دي لكن بيقول مره الحديث يصيب فيها ومره اخرى يقول الحديث يصيب فيها فلهذا فرق فيها اخوان اهل العلم فإذا قلنا أن الرواية يحتمل التحسين بصيغة واحدة، لكن الحديث ده هل هو من جملة الإصابات أم من جملة أخطاء هذا هو الأمر؟ هل هو مهم؟ قول الشيخ معلم بن بعض هو مجهول جدا. يعني في غاية الجهاد أن يحسن بهذا الأمر صيغة فرصة الراوي. ها؟ ولكن نحن درسنا أن الجهاد نوعين جهاد فعيل وجهاد في بعض الرواة البحث يرى أن هذا الرواية كأنه لم يكن كأنه لم يكن يعني اسم هو في أحد الرقم واحد غير الاسم فبحثنا راوية باسم لا وجود له يعني مش هو موجود في الواقع هو أصلا نكت هذا عن خطأ الاسم راوي فصار هذا الاسم لغير مسمى في عدد من معلمهم من قيمة الرجال والذكر والتعليم الكبار مفهوم مجهول جدا يعني يكاد يكون عدم مش موجود في ذلك تعليم الحديث الحسن معروف ومخرجه طبعا ده كلام الخطاب في ذلك انه افتراض افترض به عن المنقطع والمرسل الفكر فهل المنقطع والمرسل الفكر لا يعرف مخرجه؟ طبعا وهو معنى ان الثقه سقط الى مكانه من يسعى عبد الله دوت مخرجه سبع مني او الراوي دوت ثقه او ضعيف مش عارفين من اين خرج الحديث هنا جاء لكن قول الخطابي ما قلت مخرجه كما يشمل المرسل والمنقطع والمعرض الى غير ذلك يشمل سعيد الشاذ والمنقطع لان الشاذ ممكن لا يعرف مخرجه وذلك يعبر العلماء عن الشاذ والمنقطع بايه؟ لانه غير معروف ما حتى نكون مختلفين المنقطع مقصود ايه؟ المعروف فغير المعروف هو ده المنكر هذا الكلام فكل ما لا يعرف من اين جاء من اين مخرجه سواء من سقط في الاسناد او من خطا في الاسناد ركب سند على سند او سند على متن او متن على سند فصارت العمليه غير منضبطه فلا نعرف من اين جاء هذا المتن من اين خرج هذا السند لا يعتمد عليه في الاسناد مهما من الحديث فكل ذلك يدخل في تعليم الشاذ او غير معروف بعض الأفراد يقول إن الحديث إذا كان فيه عيشة في المتن تبحث في الإسناد فلابد لك أن تتجد في نعيمه وهذا أشكل عليه بما ذكره فضيلة عن معنى علم العلم وأنه متصل بأخطاء اتفاق وكذلك اضطراد أن يكون الصحيح سليما دخول العلة الراجعة هو الكلام المشكلة بين نفس الكلام مش تعرض وبيقول لك ان المتن اذا كان فيه علم يعني فيه معارضه فيه نقاب فيه عدم استقامه انظر في السند ما لقيتش علم ايه معنى لقيتش علم؟ يعني الاسناد من حيث الظاهر غير ايه؟ صفات الاسناد متصله طب ايه معنى انك وجدت علم؟ قد وجدت علم اي وجدت شيئا خطيا في الاسناد يكون سببا للقدح في المتن فان يكون فيه ايراد صفه اخر أو في إسناد خفي أنت لم تطلع عليه أو في عدم سماع راوي للحديث أو تدليس أو نحو ذلك هذا كله يحصل إذا وجدت نظرت بإسناد تجد علة أي علة خفية مش علة ظاهرة وإذا وجدت علة ظاهرة خلاص ومن أجل صحيحة ومش لازم يكون صحيح إذا وجدت في الناس النقارة فقد يكون السند مشتمل على علة علة ظاهرة وهذا يرجح الأمر ويخبط بالخلف لكن قد تكون العله ايضا خفيه تدل على ان هذه سبب النقاء الموجوده في المنهج والشيخ معلم الإيمان كان مقدم في الثاني سؤال المجموعة فصل بهذه الآية. التوبة البائدة في حفظ الحديث مع نفسه لا يخفى. أستاذ وسيلة لحفظ النفس والرسول صارت مدورنا في الكتب إلى خارجها فافقد من المتون اسم الصحابي. لكن ان شاء الله اكرمك الله وسعك في عيسى تعرف انه افضل ان تدور على اسانيد معينه تعرفها وليس بالضروره ان تحفظ كل سند لكل ما الرواية لما كان كثير البخاري كيف يتوصل إلى ذلك وأن يشترك كيف يكون الرواية قرر البخاري حديثا لم يرويه غير مفردا بحديث لم يرويه غير مفردا. طبعا كنت بسألت إن سيد الرواية لا تستجي من البخاري ولا تستجي من مسلم ولا تستجي مسألة عروسة كل العلماء لا تستجي منكم تجد إن عايز أقول أستجي البخاري عايز لا أستجيش هي مسألة عروسة جدا. ولكن أنا أضع لك الرابط ليس معنى ان البخاري خرج لهذا الرواية حديثا لم يذكر له متابعا او شاهدا في كتابه الصحيح ان البخاري سجل. فقد يقول انما خرج البخاري لهذا الرواية هذا الحديث وله ما يشهد له او له متابع ولكن لم يخرج البخاري صحيح ولكن له متابع او شاهد ثالث الصحيح. فنقصد بالاحتجاج ان يكون الرواية انفرد بحديث اصالته يختلف انفرد بحديث مطلقا سواء داخل الصحيح او خارج الصحيح. واشار الى هذه الفائده الشيخ الامام محمد ابراهيم الحنبلي في شرح العلم التلميذ. ما وافقه الذهبي ما وافق الذهبي فيه حاكم في تقييم المكرر هل يعد تصحيحا من الحديث؟ هو المشكلة في المال التي توقف فيها ثاني الحاكم وما الذي لم توقف فيها ثاني الحاكم. الذهب قال لك مستدرك مش مختصرا للمستدرك. فهذا تلخيص لكتاب المستدرك. فالمستدرك صاحب مستدرك امام الحاكم بعد ان قال الحاكم كل خلاص البخاري على شرط البخاري ومسلم ولم يخرج الجامع او على شرط البخاري او على شرط مسلم. فان الذهبي يختصر يقول صاحبي يعني البخاري وايه؟ ومسلم او فقط او مين فقط. فهل هذا يعتبر موافقه او اختصار لكلام الحاكم اختلف من العلماء من يقول هذا اختصار ولا يدل على الموافقه ومن يقول هو ايه موافقه. في الواقع انا ارتاح الى ان الموافقه لاني اخذ مستحيل كثيرا ما يتعقب احاديث المستدرك سواء في كان اعلام النبلاء او في كتاب الميزان وهو في تلخيص المستدرك لم يتعقبه فيه. واضح؟ هذا يجعلنا نتوقف الى الموسيقى. المعلقات عند المخيلات كلها صحيحه كلها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف من حيث الغرض المجرد للاسلام. لكن من حال السوء النظر الى المد ان له زواج فكله صحيح كما قال الخلق في مقدمه المد الا حدثين ثلاثه المخلصه ذكر علق وقال ولا يصح او ولا يصح. فانما ذكره البخاري يشير الى ان من استدل بهذا الحديث وغالبا يكون احدهم الذي استدل بها لا يصح ذلك الدليل له. لكن الحديث التي ساقها البخاري مساق الاحتجاج او الاستشهاد معلقا او مسندا فهي صحيحه عند سواء في اعلى درجات الصحه او في ادنى مراتب الصحه. حينما نقول ادنى مراتب الصحه في ذلك الايه؟ الحسن لديه. المتون نحفظها اولا. الموقفة البيت العراقي أو البيت السيوطي. طبعا أنت حفظت البيت العراقي والبيت السيوطي مش تحفظ الموقفة، فاحفظ الموقفة أولا ثم تدخل في المطولات. وإذا أردت أن تحفظ ألفيتين فاحفظ إحدى ألفيتين مسلم مسلم. فاحفظ إحدى الألفيتين، هتقول لي والذين في كل الخير. بس احنا خالقين الاخر يقول عايز يقول احفظ ايه ومحفظ يختار بقى احفظ ايه احفظ ايه احفظ ايه يا اخي اعمل حاجه قلت قد ما على العلم على راحة عليك طبع التقديم ولن يضع عليك ولا يضع عليك إلا من البخاري وتابعه الحاكم من هذا كده والبخاري والحاكم من صحابه لكن التقديم كان أو حكم العلم عموما لا يضع عن العلماء فقط تصريحا عشان تعرف ان العالم له رأي وإن الحديث لها طرق لها طرق منها النص طبعا دمع فأقدر رجع مش كده البخاري لا ضعيف أحمد قد منه لحد الإمام أحمد الأبي قال مش مصر الطبعين وأخذوا يتطبعوا لها تلخطات لكن طبعا هذا كان منتقد المهم ان النص الصريح للعالم على حكم على الحديث بالوسيله الرقميه هذه اسهل وسيله لادراك كان العلم لكن هناك منها تعامل العلماء مع الحديث لما يكون الحديث مشتمل على حكم شرعي مشتمل على حكم شرعي لا يولد في غيره من الاحاديث وهذا الحكم الشرعي انما يثبته من اثبته بخصوص هذا الحديث الواحد ثم نجد العلماء الذين اعتنوا بحديث الاحكام حتى قال ابو داود وهو من ائمته قال ارى من جمع على الاستقصاء الغيب حديث السنه ما لقيتش حد استقصى حد يحكم زيه ويقول ايضا في شان سنه وكل سنه يعني وكل سنة لا يوجد لها أصل في كتاب فاعلم أن الحديث الذي اشتمل عليها حديث واحد. وهذا يعني كل حديث ما هو شروط واحد أشهر من كل سنة أي كل بحكم شرع لا يوجد له نظير في كتاب ولا أصل في كتاب ولا ما يرد عليه في كتاب سواء كان نفس الحديث أو حديث آخر فاعلم أن هذه السنة التي تفرد بها ذلك الحديث الحديث الذي اشتمل عليها مفهوم؟ تعامل إيه مع حديث مهم جدا، فأنا عمري كل حديث يتبع على حكم شرعي، حكم الأحكام، لأنه في حديث واحد، ثم حديث من العلماء الذين جمعوا أحاديث الأحكام واعتنوا بجمعها وتحريرها وتحقيقها، لا يعرضون على هذا الحديث ولا يعتمدون عليه ولا يصنفونه، بل إيه تطبيق عملي منهم إلى أن هذا حديث إيه؟ أو أجل العلماء الذين اعتنوا بجمع الأحاديث الأخطاء والمناكير والأباطيل والموضوعات خرجوا هذا في الأصول زي مين زي مين دارس الموضوعات أو زي المعني في الكتاب الكامل لأن هو يعني بيتكلم في الحديث الصحيح والحديث المنكر الذي يستدل به على بعض المواد وهو نفس المقدمة في كتابه وأهم حاجة في الكتاب المقدمة لأن ترى ما تقولش كتاب العالم ده ما يحتاج كتاب قال إيه؟ وإني ذاكر لكل واحد ممن سميت الرجل بعض من تحق به اسم الضعف يعني في الحديث في ترجمتي يستدل بها على أن هذا هو ضعيف يبقى الحب إيه؟ ما أدري مش كده ولا إيه؟ يبقى لما تلاقي أنت عايز تخرج حديث كامل ولا تتكلم عليه هتقول إيه؟ خرجوا من عليكم طبعاً يعني مجرد إخراج معاني من الخليج فالجمع يدود على شنو حد إيه؟ ممكن وإن لم ينص على الترف أفهم هذا الكلام؟ فدي طرق لإدراك الإيه؟ الحديث من طرق الفتاة معرفة حكم الأئمة على الحديث قال إيه مشكلة؟ دي كتير الناس ما يفهمونهاش وده اللي حصل في الحديث ده إيه الانتخاب؟ العلماء زمان لما كانوا يروحوا يسمعوا حد من الشيوخ بيسمعوا حاجة من الشيوخ كان بيعمل ايه؟ هناك بعض الشيوخ مثلا يكون بلدهم بعيدة عن بلد بلادهم زي الإمام أحمد والجمعية الأعراب العربية تبقى اليمن هو هيطلع من بغداد هيروح اليمن يسمع من عبد الرزاق طبعا عبد الرزاق أحاديثه بالحاجات هو لو كل شيخ نقل أو أخذ أحاديثه كلها مكتبه مكتبه ليه كتب؟ هم نعرف الفاظ عن كتب. ابدا كتب اول من احاديث التي انفرد بها الفقه هذا الشيء الله يسمعني لا توجد عند غيره من الشيء او موجوده عند غيره ولكن بنزول عند هذا الشيء ايه؟ بامر يروح واحد ينتخب يختار معايا؟ يستخدم الكتب بالشيء ويستخدم منها الحديث العالية والحديث الايه؟ الغرائب التي يدل بها ذلك الايه؟ الشيء. يبقى الاتخاذ معنى ايه؟ الاتخاذ الحديث فلان الفلانيه الفلانيه معناها ايه؟ اما انها عالمه يعني في نظري واما انها ايه؟ غرائب اخرى مش كده ولا ايه؟ وده الحديث اللي حصل فيه كده، خليك بقى ذكر الحديث اللي هيقوله في معرفه علم الحديث أن التماعين وأحمد محمد وعلي المدين وغيرهم من أسمائهم إن انتخبوا ذلك الحديث من كتابه وغيره من كتابه إن هم عارفين أحداث مما ظهر به وتابعوا ولو عند الغالي وليس هو حديث عالي حتى لكل منهم انتخبوه لعلمه بل هو حديث الناس ولو إلا عند قتيبة. إذا الانتخاب ده دليل على إيه؟ التفرد. العالم ما ينتهي بدليل على ايه التفرد، فاذا كان التفرد بما لا يحتمل فان يكون دليل على ايه؟ النكار. فهم الكلام ده؟ لما الطبراني حضر حديث كتاب المعظم الاول بالذات او المعظم الصغير ده معنى ايه؟ ان الطبراني يرى ان الحديث ده جليل فرد لان هذا ما يسمع لاحد الغرائب حتى قال ابن رجب ان معاني الطبراني وسنن الدارقطني ما يسمع الغرائب والمعاني. يبقى طريق اخراج العالم للحديث بكتاب معين استطيع ان اكسب منها حكم ذلك العالم على هذا الحديث مش ضروري يكون يرجع من طلب العلم في الله حتى يرضى معناه صحيح لكنه لا يصح عن مسلم ماذا البخاري في رواية عن زعيم عن كريم عن جدي فكفر عنه الذهبي انه راى احمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي يحتجون به حديث عمرو بن شعيب. تمشي. يعني هي حكم عند البخاري وعند هؤلاء العلماء وغيرهم. وحيث انه ليه ما خرجش الصحيح؟ والبخاري ما خرجش الصحيح كل حكم. يعني الحكم يقول لك ايه؟ مراتب لكن اول ما خرجش هل يقول لك انها من اعلى مراتب الاحتجاج؟ هي ذات مراتب الاحتجاج. لكن أنا كم وحق ليس معناها أنها كلها صحيحة أو أنها كلها ثابتة لأنها ما يحتج به إذا تبين في حديث معين أنه فيه نكارة لا يحتج به فكوني احتجت بالرواية في حديثين ثلاثة صار عندي ظنيا لا يعني أنها كلها كفر فالبخاري نفسه في الصحيح ومسلم كذلك يخرجان من رواية أحاديث أصابوا فيها ولا يخرجان لهم أحاديث أخرى أخطأوا فيها إنما يستخدمون من إيه؟ من أحاديث هؤلاء الرواد فهم عندهم حجة ولكن ليس كل ما يقولونه يكون عندهم إيه؟ حجة. رأيت كتاب يسمى زراعة الأساس للمحكم أي حاجة؟ وفي بحر الهيثم في حر الهيثم وبحر العصبان وهو طبعا بحر يعني في كده ولا عندما تختلف هذه الحديث التي ظاهرها الصحة العلم يحتاج الى التوحيد، يحتاج الى التوحيد. ومن طرق التوحيد ايه؟ يقول هذا له ما يشهد له، هذا ليس له ما معنى الفرق بين الفرق الثالث والفرق؟ الامام الحاكم بن سيرون جمع فيه احاديث صحيحه في نظري لم يفرقها البخاري ولا مسلم، يعني حتى يكمل البخاري مسلم. لكن طبعا رفع كبيره طبعا. ما هي الطرق او الطريقه المعتمده في قراءه الكتب المقوله وتجهيز الاختصاريه واستخراج الفوائد منها؟ لا، انت لازلت الاصل ما كان بالدراسات على الانبلاغ او تهذيب التهذيب او تهذيب الكمال. خلينا مع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا بحيث أن تنفس المطولات تعرف مثل المسائل عايزة، لأنك يعني المفروض فيها عدد في 200 متر مثلا هي دي محتاجه بحث او محتاجه تفتيش. بس كده الكلام ده في فرق مستثمر ليه؟ ده فرق مستثمر ليه؟ فبتطلع الفايده عندك في ضغطك وبتصنفه، يعني ايه؟ بتكتب الفايده وتشيل الى موضعها في الكتاب وتصنيفها ايه؟ دي متعلقه بالحسن، دي متعلقه بالمنكر، متعلقه بالشاب، ها؟ وبعد كده ممكن ترتبهم بحسب الموضوعات او بحسب الماده اللغويه، يعني مثلا متعلقه بالشاب حط الشين يبقى ايه؟ شاب ايه؟ ها؟ شبه الشاب او شبه متعلقه بالمنكر يبقى نكر بمتعلقه بمصطلح ثقه وهكذا حسب الماده اللغويه او حسب الموضوعات حسب الطريقه التي ترى انها مناسبه. ويا كما حسب ايه العلم بالكتاب وليس صحيح عن الرسول عليه السلام ان هو من كلام بعض السلف. تقييم الجمله هتقبل بعد خمس دقائق كده عندك ماده علميه يعني دروس ولا حتى متابعتها. طبعا احنا قلنا لا نستطيع ان نستدل من عدم صحيح البخاري لعمرو سعيد في صحيح ان لا يكون عنده حج ويكون عنده ثلاث جولات دون مراتب استفهام ولم يخالف لها الحمد لله في الصحيح. لماذا؟ ولم يخالف لاحمد بن محمد الا حديث ثلاثه وكذلك للشافعي اختاره لا يحتج به. هذا الروايه التي اختارها البخاري في الاسلام درجه معينه من الحديث ودرجه معينه من الاستفهام للحديث، لكن بالضروره ان يكون كل ما يروي صوابا او صحيحا، وليس بالضروره كما روى صحيحا ان اعتمد على رواه التخفيف رواياته عندما يغنيني عنها. قضيه التخفيف ليست دائما ولا تدل على حاجه وهو بعيد عن الخطا. Thank you. الحسنه